بارك الله فيكم. هل من الممكن أن تذكروا لنا جميع مؤلفاتكم؟ إيش تقول من مؤلفاتك؟ ها؟ يعني تريدون كسيرة ذاتية لشيخكم يعني؟ مؤلفات؟ طيب، نعم. طيب إن شاء الله ننظر في هذا. ماذا يقصد سفيان في حديث رقم 3007 بقول أي إسناد هذا؟ يعني هو يتعجب لجودة هذا الإسناد، لجودته. أي إسناد هذا أعلى منه؟ يعني هذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد، يعني كأنه يمجد هذا الإسناد. طيب، في بلادنا يتهاونون بالحلف، بالطلاق. ومسائل الطلاق إخواني هذه مسائل يحتاج إلى المفتي، اسأل المفتي في بلدكم بارك الله فيكم. طيب، هذا السؤال جاء توقيت ترتيب السورة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه يقرأ في صلاة ويقدم سورة النساء لسورة آل عمران. نعم، كما قلت لكم ترتيب السور من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان هو نفسه يغير في القراءة هذا الترتيب، فالصحابة نسوا لهذا، نسوا لأنه قرأ كذا قبل كذا. معنى هذا أنه كان مرتب، لو ما كان مرتب لما نسوا لهذا. هذا التنسيس دليل على أن السور كانت مرتبة. عرفتم النقطة هذه؟ هذا الترتيب، هذا التنسيس من الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اليوم سورة كذا قبل كذا، معنى هذا أن الترتيب كان معروفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب نسوا لهذا. هذا دليل على أن القرآن كان مرتبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مرتبا، وعلم أصحابه مرتبا، وزيد بن ثابت كتب مرتبا، وعثمان رضي الله عنه إنما اكتفى فقط بنسخة زيد بن ثابت، لأن في نسخة زيد بن ثابت كان بعض القراءات ليس على لغة قريش، فأمره أن يجعل كلها على لغة قريش. هذا هو العمل الذي قام به عثمان رضي الله عنه، وطبعا عمله هذا عظيم جدا، وهو حفظ لنا هذا القرآن، نعم، كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإلا لو بقيت هذه المصاحف التي كما قلنا لكان عندنا أكثر من القرآن، ولكن كان الله ألهم هذا الخليفة راشد أن يوحد المصحف ويجمع كلمة المسلمين على مصحف واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.